رفع صوته، ورفع الصوت له مأرب، هذا المأرب أن يسمع غيره، ولا يريد هو حين يصرخ أن يسمع غيره إلا إن كان طالب منه معونه. بالله لو واحد ماشي كده وبعدين راحت رجله عطرانة في كنز يصرخ كده ويجيب الناس، ولا يتلف يشوف حد شايفه ولا. إنما لا أجيب لا سبع لا مش عارف تعبان يعمل إيه، أصرخ قوي يرفع صوته. يبقى إذن الصراخ ارتفاع صوت، وارتفاع صوت لا يتأتى إلا بخوف من مفزعه. فأنت ترفع صوتك بالصراخ علشان إيه؟ علشان إيه؟ ما حدش يرفع نفسه في الصراخ لأمر خير يراه. تبقى صرخ الرجل يعني رفع صوته رفعا يطلب به الإغاثة. طيب أدي صرخة، لكن اللي وياه مش من صرخة، مصرخ، يبقى دل على أن الفعل أصرخ. يبقى في فرق بين الفعلين، صرخة ودي إيه؟ لأن لو كان الفعل من صرخة ما أنا بصارخ أو ما أنتم بمصروخين، إنما ما أنا بمصرخكم دل على أن الفعل مش صرخة، الفعل إيه؟ أصرخ. الفعل حين ينتقل من صرخة إلى أصرخة له معنى في اللغة يسموها دخلت عليه همزة الإيه؟ الإزالة. همزة الإيه؟ إحنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الألفاظ اللغوية اسمها إيه؟ معاجم. طب معاجم جمع إيه؟ معجم. الله، طب معجم يعني إيه؟ يعني الذي يدلك على معنى اللفظ ليزيل إبهامه. يبقى أعجم الكتاب يعني أزال عجمته. يبقى المعجم جاي يعمل إيه؟ يزيل الإبهام. يبقى همزة اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة. زي فلان عتب على فلان، وفلان أعتب فلان. إيه الفرق بين الاثنين؟ عتب يعني قال له لامه، الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب. قال له طيب يا شيخ ده والله انت بتعتب عليها في الفصل الفلاني، اصلا كنت كذا اصلا كنت كذا. يبقى عتب لاما واعتبه ازال عتب. ولذلك في الدعاء النبي لك العتبة حتى ترضى. يعني ايه لك العتبة حتى ترضى؟ يعني ان كنت يا رب تعتب عليا انا احب ازيل ما في نفسك من عتابي، لك العتبة يعني اعتب وازيل العتبة بتاعتك. مرة تأتي الإزالة للفعل بالهمزة، ومرة تأتي الإزالة للفعل بالتضعيف. تيجي مثلا تقول إيه؟ فلان مرض فلان. مرضوا يعني إيه؟ ومنه الممرض والممرضة. مرضوا يعني إيه؟ بيعمل له العمليات اللي تزيل إيه؟ الطبيب مرض فلان، إنما الداء أمرض فلان. شوف بالعكس بقى، مرض وإيه؟ أمرض دخل عليه المرض، ومرض أزال مين؟ تبقى فيه إزالة الهمزة تزيل أو التضعيف إيه؟ يزيل. يبقى مصرخ مأخوذة من إيه بقى؟ من صرخة ولا من أصرخة؟ أصرخة يعني أزال صراخه يعني أغاثه. راح له قال له إيه فيه؟ يبقى صرخة استغاثة، وأصرخة أزال سبب سبب الإيه؟ الاستغاثة. قال لهم إحنا في مأزق، لا أنا أزيل سبب استغاثتكم ولا أنتم تزيلون سبب استغاثتي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخي. ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ليه يا سيدي أنت تخليت عنهم ليه؟ أم قال لك إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما هو جي بقى في وقت بقى ما عادش فيه بقى في الدنيا ما هدى الله له سبيل الإغواء، ويقعد يندس ويغوي ومش عارف ايه، وهو الملعون كان عارف ازاي. ولذلك لما جه الحوار اللي جاء بينه وبين ربه قال الله بعزتك لأغوينهم أجمعين. بعزتك الآن بقى عزة الله تخليه يغوي عباد الله؟ قال لك آه، لأن عزة الله عن خلقه يعني إن جم جم، وإن مجوشي مجوشي. لو عايزهم ربنا كان يقدر الشيطان ياخدهم؟ كان يقدر. ولذلك إيه؟ إنه إنما سلطانه على الذين يتولونه، إن عبادي. ولذلك يستثني إلا عبادك منهم الملاوينهم إيه؟ أجمعين. وبعدين التفت لنفسه قال له إلا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه انا ما اقدرش ارم. يبقى الحرب اللي كانت موجودة بين الشيطان وربه، ولا بين الشيطان وبين خلق ربه؟ هو حد يجو يدخل المعركة دي؟ تعال، قال بعزتك عن خلقك انا هغويهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه يا رب، انا ما اقدرش اهوب ايه، اهوب ايه ناحيته. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. أنتم أشركتموني مع الله في الطاعة، لأن اتخذ شريك يعني جعل الشريك يقول لك اعمل وربنا يقول لك اعمل، فتنفس كلام الشريك ولا تنفس كلام. فخدت كلامي ولما شور لكم كده تيجوا وياه، وربنا يناديكم ما تروحوش وياه. أنا كفرت بالحكاية دي، أنا كفرت بالإيه؟ أو أنا سبق لي أنني إيه كفرت بهذه. ليه؟ لأن ربنا برضو أمرني وأنا إيه، وانا عصيت. اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. قضيه عامه جعلها في القمه، انتم جعلتوني شريكا لله اي فاطعتموني كما ايه يحب الله ان تطيعوا، اطعتموني ولا اطعتوش ربنا، يبقى ده الشرك. كلام كويس اوي. انا كفرت بهذه القضيه ليه؟ لأن المسألة دلوقتي ما عادش فيه إيه؟ ما هو قال له إنك من المنظرين إلى إيه؟ ويوم الوقت المعلوم ما يبقاش لك بقى إيه؟ فإن كنت هتندس وتدس للناس بقت كلها أمور إيه؟ ما احنا قلنا وبرزوا لله إيه؟ جميع ما عادش حاجة إيه؟ مدارية كلها إيه؟ واضحة. ولذلك الحديث القدسي ينبهنا إلى هذه ويقول يا ابن آدم، زي ما تقول له رد بالك وافهم كويس يا ابن آدم، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. بالله أنت تقدر تسأل تسرق من واحد عين عينك، ولا تشتم عين عينك كده، ولا تحرق له البيت عين عينك كده؟ ده أنتم ما تقدروش تعملوا كده ويا بعض. فإن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، يعني رجعوا الإيمان. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فاستزوأوا، ما تخلنيش أقل الناظرين إليكم، لأنه لو نظر إليك إنسان فأنت لا تجرؤ أن تصنع له ما يكره. نعم. إن الظالمين لهم عذاب أليم، ده في مطلق ظلم، فما بالك إذا كان الظلم في القمة. إن الشركة ظلم عظيم. طب هذا من كلام مين؟ نشوف كده. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى هو اللي حكم على نفسه ولا لا؟ ولا كلام دوك انتهى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وبعدين ربنا قال إن الظالمين لهم عذاب إيه؟ لهم عذاب أليم.